برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعلنا من المتحابين فيك، اللهم يا رب اجعلنا من المتناصحين فيك، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب لا تحرم أحدا منا من النظر إلى وجهك الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.